العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأينا في الحصة الماضية ما يتعلق بالأفعال، ما يتعلق بالأفعال، ومجمل القول أن فعل صاحب الشريعة إما أن يقع فعله على وجه القربة والطاعة أو لا. فإذا وقع على وجه القربة والطاعة فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن يكون خاصا به أو غير خاص، أو غير خاص. فإن كان خاصا به فهذا طبعا يقصر عليه ولا يتعداه، وقلنا بأن متى ذكر الخاص إلا وينبغي أن نستحضر أمرا وهو الدليل، وهو الدليل، لأنه كثيرا ما نسمع دعوى الخصوصية، فنسمع هذا خاص بأزواج النبي، هذا خاص بالنبي، هذا خاص بكذا وخاص بكذا، ولا خصوصية، ولا خصوصية. إذن فدائما الخاص لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل، لأن الأصل في الشريعة هو العموم، الأصل في الشريعة هو العموم، والخاص خلاف الأصل، ولذلك لا يقبل إلا بدليل، لا يقبل إلا بدليل. وإن وقع فعله على غير، أو إن لم يكن فعله خاصا به، ها، فكما قلنا لا يخلو الأمر، أو الأمر له كم؟ ثلاث حالات: إما أن يحمل فعله على الوجوب، إما أن يحمل فعله على الوجوب، طبعا الفعل المجرد عن أي قرينة، المجرد عن القرائن، إن كانت هناك قرينة تدل على الوجوب أو على الاستحباب هذا لا نتكلم عنه، وإنما نتكلم عن الفعل المجرد. قالوا بأن الفعل المجرد الذي وقع على وجه القربة، ماذا قالوا فيه؟ قالوا بأنه يحمل على الوجوب، لأنه أبرأ للذمة وأحوط، وهو الذي تعضده الأدلة: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكم في رسول الله أسوة. النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة فتأسى به الصحابة من غير أن يسألوا، من غير أن يسألوا. وهناك من قال بأنه يحمل على الندب، وهناك من قال يتوقف فيه، ولا معنى للتوقف، ولا معنى للتوقف. قال: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، واضح. وإن لم يدل، لا، لاحظوا، قال: فإن دل دليل، فإن دل دليل، إذن الاختصاص لا بد فيه من دليل. وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا للقول الأول، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب وهو الذي رجحنا، ومنهم من قال يتوقف عنه. وطبعا هذا القول مرفوض كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة، وهذا هو الأمر الثاني، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة، كأن يكون مثلا، ماذا قلنا؟ إن كان على غير وجه القربة والطاعة، كمثل ماذا؟ كمثل الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية، وهي التي تصدر عن الإنسان بمحض طبع، كالآكل والمشي، الشرب، النوم، هذه أمور جبلية، فهذا لا يطلب فيه التأسي، لا يطلب فيه التأسي. طبعا هذا مقيد من غير لمح الأوصاف، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله، أي فليس شرعا من غير لمح الوصف. أما إن لمحنا الوصف كالأكل مثلا، أوصافه الأكل باليمين بثلاث أصابع، اللعق مما يلي الإنسان وما إلى ذلك، فهذا ينبغي للمسلم أن يتأسى به، أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا الأمر الثاني وهو ما كان من باب العادات، ما كان من باب العادات كاللباس، فهذا أيضا لا يقع به التأسي. لكن الشرع كما قلنا في باب اللباس وما إلى ذلك من العادات جعل لذلك ضوابط وشروط ينبغي مراعاتها، ينبغي مراعاتها. ثم تكلم عن الإقرار، قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد، إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله. إذن هذا النوع الثاني من أنواع السنة وهو ما يسمى بالسنة التقريرية، وهو ما يسمى بالسنة التقريرية، كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يسمع شيئا ثم يسكت، فسكوته صلى الله عليه وسلم فيه إقرار على ذاك الفعل أو على ذاك القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت ولا ينبغي أن يسكت عن باطل سواء كان قولا أو فعلا. إذن فسكوته هو إقرار، إقرار، والإقرار هو من قبيل السنة كما ذكر أهل العلم. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنرى مبحثا آخر يتعلق بالنسخ، يتعلق بالنسخ. النسخ قال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم، على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، لكان ثابتا مع تراخيه عنه. إذن هذا مبحث جديد آخر وهو مبحث النسخ. والنسخ في اللغة يطلق على الإزالة، يطلق على الإزالة. تقول نسخت الشمس الظلة أي أزالتها، ويطلق على، ومن قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ومن معاني النسخ أنه يطلق على النقل، تقول نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، أي نقلته إلى كتاب آخر. ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والنسخ في الاصطلاح لنا معه وقفتان، النسخ اصطلاحا لنا معه وقفتان. الوقفة الأولى وهو النسخ في اصطلاح المتقدمين، النسخ في اصطلاح المتقدمين، النسخ في اصطلاح المتقدمين معناه البيان، معناه البيان. وعليه، انتبهوا، وعليه يطلق صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأينا في الحصة الماضية ما يتعلق بالأفعال، ما يتعلق بالأفعال، ومجمل القول أن فعل صاحب الشريعة إما أن يقع فعله على وجه القربة والطاعة أو لا. فإذا وقع على وجه القربة والطاعة فلا يخلو الحال من أمرين، إما أن يكون خاصا به أو غير خاص، أو غير خاص. فإن كان خاصا به فهذا طبعا يقصر عليه ولا يتعداه، وقلنا بأن متى ذكر الخاص إلا وينبغي أن نستحضر أمرا وهو الدليل، وهو الدليل. لأنه كثيرا ما نسمع دعوى الخصوصية، نسمع هذا خاص بأزواج النبي، هذا خاص بالنبي، هذا خاص بكذا وخاص بكذا، ولا خصوصية، ولا خصوصية. إذن فدائما الخاص لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل، لأن الأصل في الشريعة